ايه ده؟ ايه ده؟ فَكَرَّبَ فَمَنْ أَوْ أَطْعَمَ فِي الله. الله. الله. الله. الله. الله. محبش في الدنيا قدك، محبش مخرق في الدنيا قدك، ودي ليلتك انت. ما كانش يحب في الدنيا مخرق في الدنيا الا انت. الله يفتح عليك، ربنا يديك الصحة وخليك لني وخليك للقرآن عشان نسمعك. كده يا محمد، الله يفتح عليك. يا رحمن الرحيم والشمس والقمر. كده يا محمد السماء وما بناها فزندم عليهم ربهم وما يغني عنه ماله أبدا. عليك ابو الانوار الحسني يا عمي حبيب، قول فاما من اعطى تاج فاما من اعطى يا محمد وانتفى وصدق بي حسني سنيسره لليسر. فأما من أعطي واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. يا سلام كده يا شيخ، كده يا عم، الله يفتح عليك. الله اكبر. لا يسلغ إلا وهو نفس محمد الله يفتح عليك. الشيخ محمد الله يكرمك. وأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام بها حتى مطلع وهكذا يا إخوة في مكان الليلة تلك التلاوة القرآنية تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز وهو غني عن التعليم. أيها الإخوة المؤمنون بإذن الله ورحمتنا نقدم الشكر لكم جميعا، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله.